شيخنا ومشايخنا ووالديه ومسلم. قال مالك رحمه الله تعالى: قال الطار إلى حق الزباد والمضاق من طريق دقيق أو دخان لم يفطر لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم، أو كرف أنزل لم يفطر لقوله عليه السلام: عفي لأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. قال رحمه الله تعالى: فصلنا من جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه أو رؤية الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشفة ذكره الأصلية في قبل أصلي أو دبل ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا فعليه القضاء والكفارة أنزل أولى. ولو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل. وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ورحمه الله وبركاته. ثم بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في بيان كفاره الجماع في نهار رمضان. والمؤلف رحمه الله فصل مفطرات الصوم، فصل الوطء في نهار رمضان والمفطرات عن بقيه المفطرات. وهذا في الحقيقة يعني فصل ذلك لأمور، منها أولا أن الجماع في نهاية رمضان فيه الكفارة المغلظة كما سيأتي بخلاف بقية المفطرات، فإن ليس فيها الكفارة على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى مذهب. والأمر الثاني كذلك أن بقية المفطرات كما ذكرنا يعذر فيها بالجهل والنسيان، وأما الجماع فلا يعذر به بالجهل والنسيان. وكذلك من أسباب عزل المؤلف رحمه الله فصل المؤلف هذا كفارة أن من شك في طلوع الفجر هم يقولون جاز له الأكل والشرب كما سبق، إذا شك في هل طلع الفجر أم يطلع الفجر قالوا يجوز له الأكل والشرب لكنهم كرهوا له الجماع، وعلى هذه يعني بعض الفوارق التي من أجلها والله أعلم فصلوا كفارة الجماع في نهار رمضان عن بقية المفطرات. فقال رحمه الله: ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزم إمساكه أو رأى الهلال ليته وردت شهادته فغيب حشفة ذكر أصلي في قبل أصلي أو دبر ولو ناسيا أو مكره إلى آخره. قال: من جامع في نهار رمضان، هذا يشمل العامد وغير العامد، ولكن يقيد ذلك إن كان في من إن كان ممن يلزمه الإمساك. السلام الله. إن كان من جامع في نهاية رمضان ممن يلزمه الإمساك، لأنه كما سذكر سيذكر المؤلف رحمه الله أنه لو جامع في نهاية رمضان المسافر في سفره أو جامع في نهاية رمضان المريض وهو ولو كان مقيما فلا يجامع لا يجب عليهما الكفارة، لأنه يجوز لهم الفطر أصلا، وإن كان استحب بعض أهل العلم أن ينوي الإفطار ثم يجامع خروجا من خلاف من أوجب الكفارة. على كل حال فنزيد القيد: جامع والجماع وتغيب الحشفة في نهار يخرج الليل، رمضان يخرج غير رمضان ولو كان قضاء رمضان. ولذلك لو جامع في قضاء رمضان نهارا فإنه لا تلزمه الكفارة، لأنهم قيدوها ذلك في نهار رمضان لحرمة الزمن، وقضاء رمضان ليس من رمضان فلا تجد في هذه الحرمة. والدليل كما سيأتي في حديث الأعرابي، وأضفنا قيدا نحن من يلزمه الإمساك. قال: ولو في يوم لزمه إمساكه أي في أثنائه. وهنا يشير إلى مسألة: الذي يصوم من أول اليوم يعني صام نوى من الليل فصام في نهاية رمضان، هذا لا شك أنه لو جامع فتجب فيه الكفارة، لكنه لو صام أثناء النهار أو لزمه الإمساك أثناء النهار والحقيقة أن من لزمه الإمساك أثناء النهار على ثلاث صور. الصورة الأولى أن يفطر، يعني يتعمد الإفطار، هو فيه رمضان ثم أفطر بأكل أو شرب. هنا أفطر ولم يفطر؟ أفطر. يلزمه الإمساك ولا يلزمه الإمساك؟ يلزمه الإمساك. لو جامع، يعني هو يلزمه الإمساك لكن مفطر ويلزمه الإمساك حرمة لحرمة اليوم، فلو جامع في أثناء هذه الحالة، ها؟ عامة للعلم تلزم الكفارة إلى عطاء. تلزم، أحسن، تلزم الكفارة لأنه انتهك حرمة هذا الزمن. طيب الصورة الثانية، إذا قامت البينة أثناء النهار، إذا قامت البينة أثناء النهار، مثال ذلك كما ذكر المؤلف قال ولو في يوم لزم إمساكه أو رأى الهلال ليلته، لو في أثناء اليوم جاء الشهود وأنهم رأوا الهلال بالأمس، ومثله ها من علم دخول رمضان أثناء النهار، إيه مثله أيضا الصبي البلغ، أحسن، الصبي إذا بلغ، فقامت البينة في أثناء النهار، فهنا المذهب لو جامع يلزمه الكفارة، تلزمه الكفارة، لو جامع تلزمه الكفارة. والأغرب والله أعلم هو المذهب أولى، ها هذا الزمن عذر ولا لا؟ قامت بينة جريعة المذهب صحيح، فذلك أنا قلت يلزمه الكفار لأنه يلزمه صيام هذا اليوم، لكننا نختلف مع المذهب في ماذا؟ في القضاء، لا في القضاء في المسألة، فالمذهب أنه يقضي يلزم الإمساك ويقضي، وذكرنا أن الراجح خيار شيخ الإسلام أنه لا يقضي، هو على كل حال يلزمه الصوم أو الإمساك، فلو جامع في هذه الصورة يلزمه ماذا؟ الكفار. الصورة الثالثة وهي محل الخلاف، لو انتفى المانع، انتفى مانع الوجوب، كمسافر قدم مفطرا وحائض طهرت في أثناء النهار، فهنا زال المانع، فإذا زال المانع المذهب ماذا؟ يلزمه الإمساك، ولو جامع لزمته الكفارة، ولو جامع لزمته الكفارة. وعلى القول الثاني تفريعا على ما سبق، هل من زال عنه المانع يلزمه الإمساك أو لا؟ ما يلزمه الإمساك، لما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه من أفطر أول النهار فليفطر آخره، وعلى هذا فهو لا يلزمه الإمساك فلو جامع لا كفارة، لأنه لا يلزمه الصوم. ولذلك هذه الصور الثلاث وقول المؤلف ولو في يوم لزمه إمساك ويشمل الصور الثلاث كلها فيها الكفارة لو جامع، والأقرب الله أعلم أنه في الصورة الثالثة لا يلزمه، لا تلزمه الكفارة لأنه لا يلزمه الإمساك. قال وردت أو رأى هلال ليلته وردت شهادته، هذا بناء على أنه يلزمه الصوم والإمساك، وعلى قول شيخ الإسلام لا يلزمه الإمساك فلا ترد هذه الصورة. قال فغيب، هو الآن يبين ما هو الجماع، قال فغيب حشفة ذكره الأصلي، والجماع إنما يحدونه بتغييب الحشفة أو مقدارها في قبل أصلي أو دبر، ولذلك يستوي حكم الجماع سواء كان في القبل أو كان في الدبر، لأنه وطء كل منه يسمى ويطلق عليه وطء. قال ولو ناسيا، نعم، والحائل لو وجد حائل، لأنه دكتور الشيخ فرقوا بالحيض وفي الحد والغسل، في الحد والغسل ما أوجبوا لا حد ولا غسل إذا كان الوطن بحائل، وفي الحيض أوجبوا والفيض لم يوجبوا إذا كان بحائل، فالسؤال هنا هل الحد الحد لا يجب إذا كان بحائل، وكذلك الغسل لا يجب لكن كفارة تجب. هني أنا ما أدري والله، هل وقفت على شيء أنتو؟ بس أنا ما ذكر شيء دكتور. أي ما ذكروا، بس هذه هل يعني ظاهره مطلقا احنا كفارة الحيض قال لو بحال ايش يقول الحيض تجب، تجب الكفارة خلاف الوصول ولو بحال. أي والله ما أدري. طيب قال ولو ناسيا أي تجب على الكفارة ولو ناسيا خلافا لبقية المفطرات. قال أو مكرها أو جاهلا. واستدلوا على أنه يجب لحديث الأعرابي قال هلكت يا رسول الله وأهلك. قال ما أهلكك؟ قال وقفت على المرأة في نهار رمضان. قال ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو جاهل أو لا، وهل هو ناسي أو لا، وهل هو مكره أو لا. فقالوا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، ويحتمل أن الإعراب يكون جاهل أو ناسي أو مكره، فترك الاستفصال ينزل منزلة العموم من المقال فيحمل على العموم، أي تلزمه الكفارة عالما كان أو جاهلا، ناسيا أو ذاكرا، مختارا أو مكرها. وهذا ما ذكروه رحمهم الله. والرواية الأخرى أنه لا يجب عليه القضاء، عفوا الناسي، يعني الناسي والمكره والجاهل لا يلزمهم القضاء ولا كفارة كبقية المفطرات. قال إن من أكل وشرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والجواب عن حديث الإعرابي أن يقال أما حديث الإعرابي فلا يمكن أن يكون جاهلا ولا ناسيا ولا مكرها، لأنه قال في العبارة هلكت يا رسول الله، ومعنى هلك أي وقعت في الهلاك أي الإثم، مع أن المكره والجاهل والناسي بإجماع العلماء أنه لا إثم عليه ولا إثم عليه، لكننا نختلف الكفار فلزم الكفار أولا. فهو لما قال هلكت دل على أنه وقع في الإثم. وعلى هذا ونقول قواعد الشرع تدل على أنه لا تلزمه الكفارة، قول الله تبارك وتعالى ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن كان المجامع عامدا فإنه لا قضاء عليه، وهذا أصل عند شيخ الإسلام في من ترك العبادة عامدا، كما ترك الصوم عامدا أو ترك الصلاة عامدا، ومثل هنا قال لا كفارة على لا قضاء علي إنما تلزم الكفارة. وإن كان جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره بقضاء يوم مكانه ضعف الشيخ سامي ضعف الروايات، لكن قول الجمهور أنه تلزمه القضاء لأدلة الشرع. وشيخ الإسلام كما ذكرنا على أصل يعني هو خالف الجمهور في هذه الناحية في من ترك العبادة عمدا، من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها قال الشيخ الإسلام لا يلزمه لا يقضي الصلاة إنما عليه التوبة، وهذا تنكيدا عليه وتشديدا عليه. وكذلك الصوم ترك يوما لم يصمه عامدا وهذا مثله فإنه لا يلزمه، كان الجمهور يلزمونه القضاء وهذا أحمد حقيقة. شيخنا بالنسبة لقول هلك يدل على أنه متعمد، قد يكون يعني يظن هلاك لشيء غير، هو قد يظن لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على هلاك. يعني احنا نقف عليكم عدم الاستفصال من العموم من المقال. الإشكال شيخ أن هم قالوا عدم الاستفصال زين، والحاجم المحجوم شيء ورد بالحادثة نفس الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم استفصل قال ما استفصل أيه. فالمفروض على قواعدهم ما يعذرون، ليش يعذرون؟ هو أحسنت هذا، لكن هم يقولون هم مثل هذا يعني حتى تفريق ما يقولوا بالتفريق أن الجماع لا يكون عن انتشار، والانتشار يندر معه أن يكون جاهلا، الجاهل ممكن قد يكون جاهل لكن النسيان والإكراه، أما الإكراه فيقول لا ينتشر عن الإكراه، وأما النسيان فقال يبعد يعني الانتشار ذكر وجماع يدل على رغبة في ذلك. بل هذا الشيخ هم يذكرون في الصورة كتاب أن يذكرون مثال إذا كانت كان نائما وذكر منتشر واستدخلت هذا مكره، لا هذا مو مكره. هم يقولون أنا أقول لك أظن ذكرها وما ذكرنا والروض بالروض صراحة لا هم نعم يقولون لو أن الرجل نائم فانتشر ذكره وجاءت امرأة وأدخلت وفي فرجه، هنا يقول ما يفطر النائم صح؟ ما يفطر بماذا؟ هم بالنظر إلى الانتشار يقول عليه كفارة إيه في النائم هذا لا يقول ما عليه كفارة يعرف أنه عليه كفارة عندهم عليه علي كفارة موجود النائم؟ إيه نعم عليه كفارة. طيب شوفوا عشان سؤالك الحين ليش؟ مع أنه أنت تقولون الكراه مو متصور صحيح؟ هالصورة ليش ما خلوه متصور؟ متصور الكراه الحين هم بالجنة نامي ولا كفارة؟ ذكرها قالوا فعل به وفلاء يقولون كفارة هم يقولون مو متصور كان متصور يقول مو متصور الكراه لأن الكراه لا ينتبه انتشار انتشار لا يكون عندها رغبة كان متصور ينتقض عليهم هالحال لا ما ينتقض بذلك ما ينتقض هو إشكال الآن انتشار الذكر نائب فعله بغير فعله بغير فعله فإذا مكره لا مو مكره هو الكراه شنو تعرف الكراه حمل يعني الإنسان قسمين ملجو غير ملجو لا حمل الإنسان على شيء لو خلي بنفسه ما ترى فهنا الآن ما حمل على شيء لو خلي بنفسه بفعله والآن ليس له فعل لا ينسب له فعل أصلا ثم الانتشار المكره لو قيل له مثلا إما تزني وإما نفعل كذا وكذا هو يقول ما ينتج لك إلا رغبة بالجماع هنا لا تنسب له رغبة من عدمها ليش تلزم الكفارة؟ هو يقول أنا استنكرت أنا ظنيت أنه ما يلزم الكفارة شيخنا مبروك للصورة أن الحكم الوضعي ما يشترط لك كسب ولا تكليف ولا علم ولا قدرة إلا سبب العقوبة ونقل الملك فهني الكفارة يمكن نظروا إليها أنها ليست عقوبة وعندهم أصلا الأسباب الوضعية ما يشترط لها كسب لا ولازم أنه يفعل علشان يكفر أو يضمن مثل ما لو رجل سقط على شيء وأتلفه يلزم الضمان سليم الضمان مو تفرع إلا عن تفرع الإثم نلزم بالضمان للإثم شيخ ما يلزم إن الجاهل عندهم ما يحكم لا هو الآن نعم مكلف لو غير مكلف خلينا نقول إنه مكلف خلاص مكلف يلزمه الآن الكفارة لكن يعني أنا هذا قاعد أقوله دكتور أنا ما يشترط يعني ما يشترط إنه يفعل عشان يكفر لا سؤالك ان تصور الاكراه كيف هو الاكراه ايوه الاكراه شيخ حاشي اي صفحه 414 ايوه اخر الهامش ولو استدخل بس ما ذكر لا وجب عليها اي ما ذكر لكم حكم بس تاكدين المذهب ايوه ها هذا الكشاف احنا ايوه قال قال فصل فيما يوجب الكفارة إذا جامع في نهاية رمضان إذا جامع في نهاية شهر رمضان بلا عذر شبق ونحوه ثم قال بذكر أصيب فرج قبلا كان أو دبرا من آدم أو غيره حي أو ميت أنزل أو لا فعليه القضاء والكفارة عامدا كان أو ساهيا أو جاهلا أو مخطئا مختارا أو مكرها نصا سواء أكره حتى فعله أو فعل به من نائم وغيره. أي واضح. شيخ ما يحمل على المرأة. من هني شيخ مو معقول أن يذكر فقط حكم المرأة أكيد ما ذكر حكم الرجل لأن ما يلزم هذا القضاء ولا كفارة. شلون؟ هني شيخ ما يعني ما ترك حكم الرجل إلا لأن يعني أكيد ما يلزمه. مفهوم المخالفة شيخ خاصة أصوليين يعني. لا هو ما ذكر الله شو مفهوم المخالفة؟ يعني شيخ ما ذكر لأنه ما ذكر الرجل يقول وجب عليها معناته ما يجب عليه لكن هذه حاشية يعني هذا حاشية يعني حاشية ما ينظر لها المفهوم بالدقة كثر مثل لكن هي نص صريح على كل حال يعني فقلنا أنه ما تلزم الكفارة المكره والناسي فالنائم مكره لا تلزم الكفارة أما قضية أن الإكراه تصور من النائم هو ما أكره على الفعل يعني هو ما أكره على الانتشار يا شيخ لو استيقظ هو يعني خلاص بينجو فهنا مكره ما قدر يدفع نفسه مع أنه مستيقظ وفعل يعني لا أنا أقصد الآن هو الكراه على فعل إكراه على الزنا بمعنى أنه يريد انتشار ذكري فيجامع صح؟ هنا ما أكره على الانتشار يا شيخ ما فعل يعني هم يقولون ما يتصور الإكراه في الانتشار ما يتصور الإكراه على الزنا لماذا؟ لأن الإكراه لأن الزنا لابد له انتشار صح؟ هذا الانتشار هذا ما ينتشر الذكر إلا عن رغبة هذا وجه النظر هذا شيخ بإكراه غير الملجئ هنا ملجئ كأنه آلة أحسنت لكن هنا الإكراه هل أكري على الانتشار؟ نعم أكري على الانتشار على الانتشار لا ما أكري على الانتشار فهو ذكر منتشر ثم جون فعل به وهم يلزمون الكفارة لأنه تم الجماع أكري على الجماع لا ما أكري على الجماع ليش جامع؟ أحسنت أكره على الجماع أو أكره على الانتشار؟ أكره على الجماع. طيب الآن الجماع هل يتصور من غير انتشار؟ لا. أحسنت، لا بد أن يكون انتشار صح؟ هنا المستيقظ، المستيقظ ليس ذكر منتشر ثم أكره، هو أكره على الجنزينة فتم انتشار الذكر. هنا هم يقولون انتشار الذكر يدل على الرغبة، يعني نعم هو محصلة تم الجماع بإكراه، لكن يقولون لما انتشر ذكره دل على أنه غير مكره، دل على رغبتي به. شيخ اسمح لي بمثال شيخ. أيوة. شيخ لو مثلا شخص قاعد يفكر وانتشر ذكره، زين هو ساهي يعني أتت امرأة وتدخلت هذا وهو مو منتبه. أحسن، هذا إكراه. هذا إكراه. هذا إكراه. شو الفرق بينه وبين الماء؟ لا نفس إكراه. لكن إكراه على شنو؟ الجماع. إحنا كلامنا المحصل الجماع. هي أحسنت، لكن الصور الخلاف إذا لم يكن منتشر الذكر، الذكر لم يكن منتشر ثم انتشر لأجل الزنا أو لأجل الرغبة، هنا انتشار الذكر في هذه الصورة دل على أنه غير مكره، هم يقولون. لكن لو صورة ذكرت أنت صورة النائم فيها إكراه، نعم فهذا يصدق عليه الإكراه، ما في إشكال. صحيح، متصور، متصور الإكراه بماذا؟ بالجماع. لا، مع وجود الانتشار. لكن الصورة الأولى لما كان ذلك غير منتشر فأكره فانتشر لأجل ذلك دل على رغبتي به، لأن الله أعلم. لكن أقول على الأقرب والله أعلم أن يقال حتى الإكراه متصور بالجماع، يعني هذا المذهب، لكن الإكراه متصور بالجماع متصور، يعني لا يقول، لا يقول أنت والله نذبحك ولا تزني، حتى لو ما عنده رغبة أنا بجيب الرغبة غصب، ما ما ما أقتل. طيب قال فعليه القضاء والكفارة وأنزل أولى، يعني سواء أنزل أولى، لأن الحكم الكفارة معلق بالجماع وقد وجد وليس معلق بالإنزال. مظنة. نعم مظنة الإنزال. نعم مظنة الإنزال. قال ولو أولج خنثى مشكل ذكر في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة. هنا الصورة هذه قريبة من صورة ماذا؟ من صورة نواقض الوضوء لما قال أو لس ذكر ذكره أنثى قبله شهوة فيهما، يعني تكون هناك صور الخنثى إما أن يكون ذكره أصلي أو لا، وكذلك فرجه إما أن يكون أصلي أو لا، والمشكل بمعنى لا ندري هل ذكره أصلي أو فرجه الأصلي. فهنا إذا تم الجماع هو أو جمع لا يتم تتم الكفارة إلا بيقين، الأصل عدم كفارة، فلا بد من حدوث يقين لإيجاب الكفارة. الآن نأخذ أمثلة. قال أولج خنثى مشكل ذكر في قبل خنثى مشكل، هنا في الصورة تم وجد الجماع لكنه لا كفارة، لأنه يحتمل أن الذكر الذي أولجه ليس بأصلي فيكون ليس بجماع، أو يحتمل يكون أصلي لكن القبل غير أصلي فلا يكون جماع، ويحتمل كونهما جميعا أصليين فيكون جماع، فوجد الشك الأصل عدم جاب الكفارة. يحتمل هذا ولا لا؟ نعم يحتمل امرأة. قال أو قبل امرأة، يعني أولج الخنثى ذكر في قبل امرأة، فهنا قبل أصلي، قبل امرأة أصلي، لكن نسبة الخنثى يحتمل أنه ذكر أصلي ويحتمل أنه ذكر غير أصلي، فوجد الشك فالأصل عدم الكفارة. قال أو أولج رجل ذكر في قبل خنثى مشكل، كذلك قبل الخنثى يحتمل ويحتمل. طيب لو أولج ذكره أو رجل، رجل ذكره في دبر خنثى لا لا لا لا لا جماع، لكن قلنا أو ولو فرد أو دبر، فرد أو دبر، لذلك الدبر أصلي فهنا يتم عليه الكفارة. قال لم يفسد صوم واحد منهما في الصور السابقة إلا أن ينزل، لو أنزل هو فسد الصوم، لكن عليه الكفارة أو لا؟ لا ما عليه، ما عليه كفارة، يعني عندما خنثى أولج ذكره في فرج خنثى فهنا لا كفارة. طيب لو أنزل الخنثى ها؟ عليه بالإنزال مو عليه كفارة ولا لا؟ لو أنزل الخمسة في الصورة هذه أول ذكره في فرج خمسة عليه بالإنزال عليه الكفارة بالإنزال لا مو كفارة عليه الكفارة يعني سألك الكفارة عليه الكفارة لا ما عليه ما عليه كفارة لماذا الكفارة من نقض الجماع أحسن لأنه يسوي جماع لأنه تيقن الجماع لكن لما أنزل فسد صومه فساد الصوم هل يلزم الكفارة؟ لا وذلك جميع المفطرات ما تلزم الكفارة إلا بالجماع وهذا ليس بجماع لم نتيقن أنه جماع والإنزال يكون فيه الإفطار قال كالغسل عفوا دي قال كالغسل أي كما لو أنه جامع أولج ذكره خنث ذكره في فرج فلا يلزم الغسل لأنه لم نتحقق الوطء لكنه لو أنزل وجب الغسل نعم شيخنا بالنسبة قال لم يفسد صوم واحد منهما أيوة شيخ الصورة إذا أولج خنثى مشكل ذكره في قبل أنثى شيخ قلنا باطن فرج المرأة جوف هنا أولج في فرج المرأة فحتى لو حكمنا أن أصبع أو شيء زائد فهنا أدخل شيء إلى الجوف فيلزم منه فساد صوم المرأة يعني كون من نظر إلى أنه أدخل الشيء في جوف المرأة لا الظاهر والله ما يكون ليش؟ عشان هم يذكرون في الديات أن هذه تعتبر جائفة إذا شنو؟ يقولون أنه أدخل غير زوجي أصبعه في فرج بكري فصار أي أحسن للبكارة يعني لكن في هذه الصورة الآن يعني الفطر معلق بالجوف لكن هل هذا أدخل إلى جوفها أو أنه غير متصل غير مفصل هو ذكرها شيخ بالكشاف إيش قال بس حكم أن هو قال في قولنا داخل فرج المرأة يعتبر من جوف لكن حكم فيه لأنه من الظاهر لأمرين لأن شنو هو الظاهر باطن فرج المرأة مو من الباطن يعني لو أدخل الدواء ما تفطر إيه لأمرين قال لأنه تغسل النجاسات نجب عليها ذكرنا هذا نغسله وذكر أمر آخر أن لو خرج لو نزل الدم ولم يخرج منه يعتبر حائض ما بس في الأول هذا الثيب بس غسل بس للثيب مو للبكر هذا مو صح أنت ما البكر ما يجب عليه غسل داخل الفرج وش قال في الجوف وهو في طار الصيام صفه الحديد شوفه اي بس الحديد سوق تعريف الجوف اذا اعتبرناه من الجوف ما يقدر من اعتبره جوف من اعتبره في الديات اعتبره دخول شيء إليه جائف لا أنا بطلع ما اعتبره جوف الصيام شيخ أنا خاضر نذكرون باطن فرج مرة شيخ يصير يكون جوف الصيام مو جوف يكون جوف بالديات مو جوف بالصيام لا أقصد يعني كانوا أنا أنص يعني أصرح ايه. كل حال شوف الراجع إن شاء الله. شيخ لفظ الكشاف. قال طرح الإشكال. ثم قال إلا أن نقول داخل فرج المرأة في حكم الظاهر والله أعلم. قد صرح به في المستوعب وغيره. واستدل أنه يجب غسله من النجاسات كالفم. وإذا ظهر دم حيضها إليه ولم يخرج معه فسد صومها. ولو كان في حكم الباطن. ولو كان في حكم الباطن لم يفسد صومها حتى يخرج منه. ولم يجب غسله كالدبو. أنا بشوف كش أنا أقول من أخوه شوف كش عن الكشاف بشوف الكشاف لما يذكرون الجوف هل يذكرون فرج مرة جوف ولا لا؟ صيام شوف وين فطيرات صيام قاعد أشوف شيخنا هنا قال شغل أو داوى الجائفة أو جرحا بما يصل إلى جوفه. أي بس أي. ما ذكر. لكن في ذكر شنو حل؟ الجائفة دي أنا. الجائفة دخان. يشوف أو أدخل إلى جوفي أو مجوف في جسدي كدماغي وحلقه وباطن فرجه. وتقدم في باب الاستطابة إذا أدخل أصبع ونحو ذلك. أي نحو الدماغ والحلق وبعض فجأة الدبر ما ينفذ لمعدته شيء أي موقع كان البديات ما قال أن الجوف إن الفرج وراء الدبر الجوف شلون؟ يقول وهي أي الجائفة التي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو ناحق قال في المبيع وحلق ومثانة وبين الخصيتين والدبر الشيخ فروض أوجبوا عليه الجائفة أوجبوا عليه البديات لا أنا كشف واضح يقول الشاف يقول أو أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده يفطر يعني دماغي وحلقي وباطني فرجه جميل فجاه بس هناك كان يعتبر شيخ من الجائفة من الجوف شنو اي ما ترون جوف يعني فذلك يشكى عن قوله هنا لم يفصل صومه ما يكون له حكم ظاهر لا ما نصوا عليه كلمة مضمضه اي سو نصوا على انه يفطر جواب البهوتي ما ليس بجوف يشكل عليه جايفة لا مو جايفة أقصد يشكل عليه أنهم عدوه جوف في الصيام طيب ماشي قال كالغسل قال وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة إذا أنزل مجبوب فهنا هل عليه كفارة أو لا؟ عليه لا مو مساحقة مجبوب إذا أنزل المجبوب مجبوب مقطوع الذكرة بدون شيء؟ أي أنزل ما ليس عليه كفارة لأنه ما يعتبر جامع وذلك الجمع قال تغيب وحشفة وهو ليس له حشفة وإذا أولد قدره شيء الأظهار الله أعلم أنه مراد مقطوع الذكر فرجم المجبوب ومنسوح المجبوب مقطوع الذكر الشيخ مدامي يقولون مثير وحشفتين أو قدرها من جب إيه إذا كان غير كامل الجب الظاهر والله أعلم لكن هنا قال أنزل مجبوب أو أمرتان بمساحقة كذلك لا كفارة وهذه العبارة سيشير إليها المؤلف أن الإنزال بمساحقة هل فيها الكفارة أو لا المنتهى فيها نعم المنتهى والتنقيح ذكروا أن فيها الكفارة خلاف الإقناع وما في الإقناع واختيار الموفق ولذلك على ما في منتهى فإن الكفارة المغلظة تجب في صورتين في الجماع في نهار رمضان أو في المساحقة في نهار رمضان وهم يقولون لأن المساحقة كالجماع والقول الثاني اختار موفق وظاهر ما في الإقناع أن المستحق ليس كالجماع، وعلى هذا فلا تأخذ حكمه. وسيذكر المؤلف على قليل أظن يذكرها. نعم شيخ، إذا أنزل ما يحكم بزوال التخلف في أي صورة أصدق؟ صورة الخلطة بشكل عام، إذا أنزل إذا الخلطة المشكلة هذا أنزل أي، لكن يبقى علاجه فيه بشكل عام دكتور، يعني لو ان هذه هل يزول التخلص عن وجبة كفارة ام لا؟ هم يقول يزول في البول، والظاهر هذا مثله، اذا بال في احدهما ما يكون مشكل، مو اول شيء اي اول لا شك، لكن ما يرد هنا لانه اذا اولد رجل خنثى ذكره في فرج خنثى حتى خنثى، لو تبين انه ذكر اصلي وذيك انزلت لا خلاص الصور كما ذكرنا. اذا قطعنا بمكان كل الصور توجب الوصول يلزم كفارة. ترد على عبارة صاحب الزاف ولا تجب الكفارة في غير الجماع في صيام رمضان، المساحق قصدك إيه، هذا شيء ثاني استدرك على ذلك اي احسنت، لذلك هو يخالف، لكن هو جرى الظاهر على ما في الاقناع، جرى على ما في الاقناع، يكون هذه مما خالف فيه المذهب. طيب قال وان جامع دون الفرج ولو عمدا فانزل منيا او مذيا فهنا لا كفارة، جامع دون الفرج ولو عمدا لا تلزم الكفارة، لكن يلزمه ماذا؟ القضاء. قال فأنزل منيا واضح أو مذيا، بناء على أن المذهب إذا باشر فأمذى أو أمنى أفطر. قال أو كانت المرأة المجامعة مجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة. وهذا من الفروق التي فرقوا فيها بين الرجل والمرأة، فالمرأة عذروها بالجهل والإكراه والنسيان في قضية الجماع بخلاف الرجل فلم يعذروه بذلك. وهذا يعني هم يذكرون تعليل وإن كان حقيقة ليس بذاك القوة، يعني هم يذكرون لأن الرجل النسيان في حقه بعيد لأنه كان ذكر لابد أن يكون بانتشار، وكذلك الإكراه في حقه لا يكون، لأن الإكراه لو أكره على فعل لا ينتشر ذكره، لكن لما انتشر ذكره دل على عدم الإكراه. والجهل قالوا لأن الغالب أن من يريد الجماع هو الرجل دون المرأة، وهذه حقيقة كلها تعليلات ليس بتلك من قوة التفريق، ولذلك الأصل تساوي الأحكام. وهم ها أذرت مني بالجهل هو أغلط كفاء أغلط، ليش منعك مع ذلك بالنسيان والكرام؟ وين النسيان؟ سار الفطرات بالجهل مو نسيان الفطرات. اي احسنت، بالجهل بالجهل، ولذلك هذا مشكل حقيقي. والاصل انه لا دليل على التفريق، ولذلك حديث الاعراب هم قد يستدلون، يعني المراه النبي صلى الله عليه وسلم ما امرها به، ما امرها بكفاره، قد تكون مكرهه، لكنهم قالوا لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكفارة؟ أهلكت وأهلكت، هو قال أهلكت وأهلكت لأنها وقعت في الإثم. هذا الناحية، الناحية الثانية ما جاء التسأل، النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفتي بما سئل، وذلك ليس هو قضاء حتى يأتي بها ذلك، إنما أجاب على حسب الفتوى. شيخنا نعم، هل المذهب يفرق بين الجهل بحكم الشيء والأثر المترتب عليه؟ شلون يعني؟ قاعدة مستمرة هي، مثل يعني شيخنا الله يحفظك، الجهل بحكم الجماع أم الجهل بأنه مفطر؟ اي نعم، لا الجهل بحكم الجماع والجهل بأنه يعني الجهل بحكم يعني كان يعني انه حرام لكن ما يدري انه مفطر. اي نعم، اي الظاهر والله انه ما يفرقون، لكنهم ينصون انهم في غير ذلك انهم لا يفرقون، متى علم انه محرم ترتبت الاحكام عليه فهو غير جهل اصلا، وان كان الجاهل انه مفطر او لا لكن لا يجهل الحكم. طيب قال رحمه الله في القضاء ولا كفارة. قال وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا الأصل تساوي. طيب قال أو جامع من نوى السمرة في سفره المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة، وهذا واضح لأنه لا يلزمه الإمساك. قال رحمه الله لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع، وإن كان كما ذكرنا البعض ينبغي قال ينبغي انه ان ينوي الفطر ثم يجامع. قال ولانه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده. طيب نقف عند هذا، الحمد لله رب العالمين. أنا البلوغ ما جبت اليوم ما في كتابي خلي بات إن شاء الله. بالنسبة للصورة الثانية الهلالة ليلته. إيه. تفصل اليوم قديم درس فصل. إيه ولو أوراء الهلال ليلته وردت شهادته إذا رأى هلال رمضان. الأصل دخول رمضان يكفي برؤية واحد. طيب وراء هلال رمضان ذهب إلى القاضي يشهد القاضي رد شهادته. فالناس لم يصوموا لأنهم ما ثبت عندهم شهادة عدل برؤية رمضان. طيب هو رأى الهلال يصوم ولا ما يصوم؟ المذهب كسره معنا المذهب أنه يصوم لأنه رأى الهلال. وعلى هذا إذا صام وجامع تلزمه الكفارة لأنه أفطر لأنه جامع في نهاية رمضان بالنسبة له. وعن القول الثاني الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن الشهر بالاشتهار اشتهر عند الناس وهذا لم يشتهر فلا يلزمه الصوم. وعلى هذا لو جامع لا ليس عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه ليس في رمضان في حقه. والصورة الثالثة انتفاء المانع. أي نعم انتفاء المانع مثل مرأة حائض طهرت أو مسافر قدم وصل في أثناء النهار وصل إلى بلده وأفطر في السفر ثم وصل إلى بلده صائم أفطر وصل إلى بلده. المذهب قال يلزمه الإمساك يعني لو وصل عصر فيلزمه الإمساك. وإذا جامع يلزمه الكفارة. كفارة إيه كفارة غلط. لماذا؟ لأنه قال يلزمه إمساكه. وعلى القول الثاني ما يلزمه إمساكه فلا يلزمه الكفارة. بس شوفوا أن هذه مسألة البحائل يعني جمع النظائر يعني ذكره في الحيض والحدود والغسل هذه مضانها يعني جمع عبارات من كشاف جامع العبارات من كشاف المنتهى موجود عندي الثلاث مواطن هذه بس أظن في المنتهى ما ذكر الحائل في الحد ذكر الحال في الكشاف بس. ايه تشوف اعطيها ورقة او ادزها رسائل شوف عليك شيخنا بس ما ادري اذا الشباب خلصوا انا عندي بحث شيخ وش تشكلت كم شغله ايه كيف تقول يا شيخ